أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه المناسبة الطيبة من شلال، نبدأ في الحصة الماضية كنستول عن مواضيع لن تستقبلنا في الأسبوع الماضي. نستول عن نرقب مع بعض الملاحظات وبعض الإجراءات ما يكون في آخر السنة، قاع أني لن يهتم أني لن يخص النتائج مطروان نقعد امتحانات كيفاش نبد معاس على الاقل نرافق ان كيفاش ويخصنا من مسيل هذه نجح هذه بد معاس من قبل وهو لسه ومسح معليش غليمار وباقي اسم تشجع يتبعت يعاون في اتخاذ في كيفيه تحضير لهذه الامتحانات، ثم ادس بعد الاحتفالات ثم نشار الى بعض المظاهر السلبيه الا انت الفنت ربما لانت البعض نسنت جورنت في كامل السنة لن تطلب بعد تسنتت في آخر السنة تننو هذه المظاهر، يعني نزمن نبي على عاتقنا كأولياء نشيد بمزوار إلا نحاربها أتنتس خدش طروانغ، يعني بات تجينا موني بمعنى تلك السنة الموسم المدرسي أنني خسرناهم، يعني بات تونس قسي عزم ثمان شهورنا من شي عزم أدس في آخر السنة أدي يختم نسقس بتلك المظاهر كأنه أولي عزم، كأنه أولي عزم خدش أعزام يساوي الأخلاق، أعزام يساوي الأداب الحسنة بلي قنحن يعزي قدس قوس بتلك التصرفات نتعدي نتجاوانت نورما نفسيون نورما وضغا نورما نشكري وما نتيتم بعضهم بعض نسفسد الأساس نخرج الأدوات كذا، يعني المدرسية معنا ووني ستجغلي فيهم القيمة وعزم معنا ووني الوالي ستجغل تتابع لوسين كيفاش تتابع ولين بدن مع اسم يدنس الشاب تغرج أنكم اللي مارو في هذا اليوم أني اللي استقبلنا بعد ذلك مباشرة إجازة الصيف العطلة الصيفية فرصة لا تعوض، ديك الفرصة كبيرة جدا يماني ولا السن كيفاش تستغل. بداية السنت باللي الوقت وشان اختار ربي سبحانه وتعالى نعمة عظيمة، ديك النعمة عظيمة بل هي من أجل النعم وأعظمها سيس سون النعمة يتحقق كل شيء شراوادين يتحقق بالوقت وشان ربي هذا الوقت وعمرنا كلها عند الوقت، يعني كل جن عمره سعند الوقت اللي وشست ربي سبحانه وتعالى أتستقطع في هذه الحياة، وهذا العمر لإغلاء همي الغلاوتس سوى نلا يتجادس استعدادا للآخرة، قد نوانا غادي يربح دس البنادم قد نوانا غادي عافر ليتوجد زيرا خلط خلط الخلق لذلك انتو خلق يوم يختبرنا ربنا عز وجل يجانا الاختبار باش كشيم قيمة غني حاسب عن ماذا يحاسبنا عن ذلك العمر، العمر نبتن جوليس لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه، يعني أربعة كلها تجمعها الأولى عمره فيما أفناه، من تستقدع هل في عبادة الله في طاعة الله لا في غير ذلك نسأل، ولهذا أول الفراغ ليتشان ربي سبحانه وتعالى من حل آخر، يعني فراغ فراغ من برامج يعني توفر ضغفنا التلاميذ مرة أتركز بالصيف التلاميذ في طاروانا نعزم المدارس ساعات تصل عطلة صيفية الإجازة الصيفية يتغرس البرنامج مسطر بين بالمغادس والوعزم بالمغادس والليكول بالمغادي فغ بالمغادي دول بالميكادة الوقت كامل الشهور منظم يتنظم غفنا يتنظم معنا يتنظم أنا خلاص كوفين المؤونة كأولياء وكتلاميذ مصحسو الصيف خاطي دمو الصيف التعالديس نوع من اختيار الواليد التلميذ لغاصل اختيار أرجين البرنامج يخصن الصيف سواء برنامج ينظم تتحضر أيضا أنه نتنين كوالي مع ممس أو البرنامج هل نجينك برنامج مفيد البرنامج مناسب ولهذا أون الفراغ عن سنت بالليدي كنت نعم تعظيمة ولكن يغلب مدن توغب النديس يغلب مدن نعم في الحديث نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ إن نوى يسلنا تروانخ رب سبحانه وتعالى وشاسن الصحة لو شاسن الفراغ باتا وتشور بما يفيدهم أكيد تشر بما يضرهم لاش وتقيم بين بين لاش لاش بين بين لاش الطبيعة تقبل الفراغ ماشي قارن وليمكن باتا لاش غسي قشرة مفيد مع لاش قشرة مضر والضرر الأول تضيع الوقت ولو اللي يجلس ولاد الحيط على لا يريح لا يريح ولاد الحيط لا يتص هذا يتص الفاد يدول كذا أي الوقت اللي ضيعت له في الحيط لغير فائدة هل سيسأل عنه نغلاش خاصة البالغين تخميل هذا بالظن ولي بليغ لا يتوالف هذا تشرمل ما تنشك أولياء وسنسلم إلا كيفاش الشهر الوقت نسن وتنعاون وتنوجه هذا والف من هذا عدو عرغف من بعد الشهر هذا الشهر الوقت هذا ينضم يمانس هذا يجيك البرنامج هذا يخطط ليمانس يسجهم غير ما أسخطط الميدن بات غاز جن ميدن أنا غاز جن ميدن لهذا أول الصيف فرصة الصيف ديك اللي قلنا فرصة عظيمة يبتع للتكوين وللتحصيل همي أولا أن نفهم أتعاور صدق قارخت ديك الوقت سنحاسب عليه الشن تحاسب عفس إنشنين يتربنخ بتسن جو تروانخ خاطي شنو برك يتروانخ كانوا مأمورون ما نشدرك بحصه الماضيه مسؤولون بالدرجه الاولى هود المدارس مدارس خاص اغلقت ابوابها هشتين كوالي ليدول جمار ولا الاصل ليدول جيشتين يمارو الاختبار شت العطل كلها العطل قاعد الشتويه الربيعيه الصيفيه قاعد نسن قلت لي الامتحان الوالي هل السن كيفاش عندي باين ديني الحرص ضد الدكاس ضد الاهتمام ستار واز وتهلا ديسن كيفاش هادي قوم سيسن ديك الاختبار هل هادي ربحنا علاش السن كيفاش السن الشهر وقت ستار واز علاش اختبار ومع ذلك مسؤوليه سنسال عنهم سنسال عن ذلك الوقت ترواش جيت الفراغ نشر راس الوقت نسال والقرن الشين خاص طول الزمن بركات ريح مسي ما عليه منش دار ريحو وهل يمثل مغساريح 24 في 24 وهل المسلم غرس العطلة بهذا الشكل العطلة الراحة عند المسلم ليس معناه الجلوس بدون عمل ليش ربي الناس الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب تقدر يكون عمل انصب إلى عمل آخر ليش الشيء مسلم قال أدي قد أخدام أدي ريح معنى الراحة اللان ديما صح أدي ريح ساعتين أدي ريح ثلاثة الوقت نتعبني لغرسية الصلاة الوقت الراحة بس حديقي مريح دوسان أوقات طويلة جدا وتلي قاموس وتلي القاموس مسلم وتلي أبدا غير صحيح وسيلي فهمه من فهم سيلي غلط ثم نسن هذا الفراغ أيها الإخوة الفراغ ديك المفسدة مفسدة يعني ماشي قرن الفراغ والجيدة مفسدة للشباب أيما مفسدة للعبار الأساري قرام ديك الفساد دزعلوك يوزعلوك يقين حد يزعلوك باتا يقيم للفراغ ادي توبي ادي تورنا نفسي سترنا الشيطان تستغل ادي على ضياع الوقت فيما لا يعني ادي ربما الى المضار الى المعاصي الى المناكر هامي يقيم للفراغ فكيف يقين حد بزان وليدريك وليسن دي اصلاح كيف اتنش الفراغ انضمن ديس انسن بالذي قيم معنا دي حافظ ونيبي ومن أبت يقن حد لشخص يقن خطة نقل برنامج في فراغه يكون خطة من جزء من خطة الآخرين أكيد توني الحكمتنا المثل قرام من لم تكن له خطة كان جزء من خطة الآخرين وهكذا ما يريده منا أعداؤنا أعداء المسلمين لأن خططنا لأن توجدنا لأن تجنانا كل وسيلة إلا غنسفغنا غنسلهان عن ديننا وخاصة من لذا بالظنة تستغل النمشار بتلك البرامج نبالظنة أتسغلن أتسعيان أتسجمضن بسي بسي بسي بسي تلقى ما يتبع قبر دلان وهو الأصل وهو الصحيح وهو الصواب بعد ذلك في ماسي شمض بناء فور مسئوليته إلى أن ربي سبحانه وتعالى وشان خط على عاتقنا كأولياء إزميلا نفكر بالتغاصل نجي تروانا بشكل لا أتستفادن صلى الصيف ثلاث شهور نصيف نقطة زيد ها ثلاث شهور نغوشار وشان ثلاث شهور مفروض كيف بالتغاصل نجي تروانا بالتغاصل ديس أولا أول شيء نفكر ديس أتحافظن سوانيبين نغنطورو المظاهر آخر السنة تدل إلى تروانا غلبين والعزيما على الأقل شتي كوالي ونلا نحرص مع ميس يغلا توت عزمان ونيد العقيدة ونيد الحاد الأخلاق ونيد الآداب ونيد اللغة العربية ونيد التاريخ ونيد الرياضيات ونيد الفيزياء كاع كاع المواد كاع يغلا رجع حافظ ونتبيد من حين لآخر بيد كتب المراجعة اللان كتب يعني المساعدة اللان كل شيء لا وغير وسيلة غيس أمو تخبسي بسي أوقات وهو تزيرني وهو تنظيم نزعلك اللي كل بس هذا عديس مراجعة هاد حافظ سواني بين ولي مكن لدي صدف لي أبدا نزقس أم بتولي السين ولا حياة مش كدي بدا عزم يزمس أوقات على الصغر أسبوع أسبوعين وجار صديق الله يتمرجع للعطلة ما لبيه لقم ريح ولي عزم ما لبيه معلمه التسن هامي نفسي تلمال الراحة ما تشي قارن سيتوالف الراحة ولي غيس أخدام ولي غيس أعزام بس هكذا تشيد اسمان شيء لا هذا راجع هذا حافظ سعدس المعلم يمارس يدون معسك البرنامج خطر المعلومات بنائية المواد أغلبها تكمل انت تكمل ونقض عن سابقا في العام المستوى الماضي هذا تكمل المستوى نسقس جديد أبدا تمشوا لي أبدا تران وتحفظا سوى النبين بمعنى العادي وعرغب السن بشكة تستمر دولا من الصفر معلم دي تعب معسن وهكذا المعلم نعم تعب يغلب مع وسيلة وليت تراجع وليت تجدي مانس خطر ثلاث شهور أدي تا أدي غفال وليت تراجع ولي خدم أكيد أدي تا أدي تورنا مسي باش كده استرجع باش كده يهتف يعني النظام وعزام ثم وندق الجانب مهم جدا الجانب العلمي والجانب الأخلاقي جانب الآداب وهو الأهم أم بتبع تروانا أسكمل تكمل إخصاص شرطنا ربع أسنيني أتنأدب ممكن وتغن رقب تغلب أتنرقب كان رقب تمار ولا تدار كيف يتصرف أصل صح المعلومة تصرفات يغلب السيسن بعض التصرفات ربما وتغت رقب تنتكاولي أتنترقب العطلة الصح سواء الشاس سواء نوالس سواء السلوكات قاع رقب راجع أصلا صح أصلا أن رقب يمارو خنز وشراوات قاضي تمارو البرامج الصيفية الحمد لله وهو معنا من المدارس والمؤسسات لنجينا غلي مالنا لنعاوننا فتحنا نختويرا جينا البرامج منش التلاميذ ختم الصيف القرآن منش ما شاء الله قل عدد بزعلك منش التلاميذ في الفصل الصيف الصيف سن ثلاثة عرض القرآن منش معنات التلاميذ أن مميج أنش تشينكا وإلا غاش مميج ولا دوني التلميذ إلا غاش الواليس يحرس معاس يبد معاس يوفي يبد معاسي بش يرغبت يتفطر بوسع عرض القرآن هاش تشميش بي الله همي هو تشميش على عرض القرآن أنا غادي اختم كم منشت الله يبارك العدد ما شاء الله من الصغير وديسي بطل يزدبدي يغلب ميدن بدن من إدارة والمعلمين والمحسنين والأولياء الأولياء لهذا كوالي بد مع ميج رغبت إلى يعزم القرآن رغبتي الذي ختم أسير لي وذا ختم ياك رغبتي دي كمال إذا تحسي لا تحسي تشيوه الوالي إلى ممش بتي الله في الفترة المتوسطة عنق التانوية على الأقل المتوسطة البداية التانوي وليختم القرآن أتحسي العيب شتين تحسي البداية العيب ممش أستحسي دام كيف 10 سنين نقطة زيد ربما 11 عام 12 عام يعزم وليختم القرآن أليس عيبا؟ أليس تقصير؟ التقصير نعم لكن تقصير في جانب في علاقة أبنائنا مع القرآن الكريم أن غنشني ربما صغرنا كأولياء تحسي جان حسي تقصير شك وبعد تبيين ناسي ممج بالليل أنا إلى مقصر مع كتاب الله ربما يكون نوع من الهجران خاطرش وهو طبيعي وهو طبيعي تزول المعلم الشين إلى غير التلاميذ ثلاثة سطور والتنجمة اللي عرض في الأسبوع مرة واحدة في المتوسط، هل هذا معقول؟ غير معقول، غير معقول. ليش قاع من أي جهة؟ لا من جهة الضعف ليش؟ ولا يضعف ثلاثة سطور، لا شمو ولا يضعف ليش؟ خطر تلاميذني دينني تغلي ابتدائي توشسن ألواح ربما أكبر من ذلك بكثير عرضا والأغلبية قاع عرضا هامي عند المتوسط اللي بشال دليل الذي نجن مؤثرات تلا ديني عند الحادث قرصت فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينمجسانه المعنى هوني تستهويد وتنصير تست مصح قضية الفراغ نجيت الفراغ نجيت ونحرس معاس ونبد معاس نتحس باللي أنبتا تروان على مشارجين لن تعبن لن كذا إيوه لا بس أني عزم ندم لا يا أخي خطأ كبير جدا لكت الجريمة كانت جت يتجاء أبنائنا بتا قلوة اللي تفكر باللي ممس إلا مشارجي إلى درجة أمس موسم مدرسي إلى درجة بيتجت لمنس خطأ كبير خاصة مع القرآن الكريم. القرآن الكريم تورث يجي رب سبحانه وتعالى إلا بشكل رزم السيس العلوم تتنتهي أدب بالسيس العلوم تتنتهي نعم يجي ربي ميسر إيمانيون يخسر يعافر ويجتهد يقول جهد تفتي تدبئتي به ثم يكون سبب اللغة العربية هذه مثل اللغة العربية السبب إلى الذكر التقوى يغلب العلوم من الموت تتنتهي استفادت من القرآن الكريم صوت الله زي القرآن الكريم شني لاش سيبا سجي لاباسك لي عزم هذه كفا وطريقي بدو تسندو للدفتر بعض الأولياء شني شو السين ولا إلا ديس دفتر أليس هذا عيب دفتر استظهار قرآن مفروض أسبوعين اش داوتي المفروض نهاية الأسبوع كله بلا دفترات كيف تحرقوا صبرك وانا كيدو لغلو موسم مدرسي ولا تصف إلا ديس بس حزو غزر موسم أدو الغمار قرآن كريم علق لسيري والجربع يتوغي خلط النغي يتوغي تص أما سيسوكاس السيف والتجا وشاس الفرصة بالدمعاس رغبت قنعت أتلقي ديك نسبة التلاميذ ما شاء الله تعزم ثلاثة ثلاثة أغلال هامي هامي تقيم الأغلال هامو لعزم القرآن ما يتمدش إنسان ديك الفرصة تزعلوك أدنى ربع حديث القرآن كريم إذا غنحس شني كأولياء أصل حس تروانا بعد أتنسحس أدغن اثنين أسن من جلد حسان كذلك أضف إلى الأسيدي عرض القرآن يختم يا إلا شراء وضعان بتا يختم يا أرزوال وعرض بتا يعرض أرزوال إجازة أرزوال الفهم أرزوال التفسير أرزوال شراء وضعان الذي يحفظ الموتون أرزوال المواتر دنتين. كم من طلبة كم من أبناء راجع أن يغلب يسيون الصيف استدراكم وفاتهم ما تشين أنطروا يعزم ريديات يضعف ديس لأن الفرصة على السدرك يعزم كت المواد اللغات مثلا فرنسية إنجليزية كذا لغتني وهذا هاجس كثير من الطلبة ضعفهم ديس الفرصة دي قوي من الصيف نخصنا ونغيث القشرين لان يتوفر ضعفنا بالعكس هي لغة يعني مش كده يعزم مش كده يكوني ما ناس الفرصات همي مش جيت من نبار خمم بعد معاس كذلك يغلب الطلبة نيز عليك سواء المرحلة الثانوية المتقدمة أنه في المرحلة الجامعية أتلقي الوقت أني الصيف يرمدي سيغلب يفسيون يكتل حرفة يرمدي سيغن تكوين خاص يزول مجال صحي مثلا مش كده ولد سعفة الأولية أنه مش سابطة السمغ تمريض والسنة المهم كل جانب مهم جدا لربحت هذا همي وني نجم من متشوهو همي وني ممكن تلعص إرادة قوية اشتكو ناس تنميج بدي معاس شناس بينسي بريدن شناس القدوات مهنايو قال فلان فلان هات الطالب أبريس كيف شتو غجور همي ناجح من الله يبارك ناجح دا ناجح دا ناجح دا تو حراس وبدي تو عافر لإخلاص لإرادة قوية ثم المستقبل لا يرحم وغنيني المستقبل بتلي كتبان رب سبحانه المستقبل ونسين وما تدري نفسه ماذا تكسبه غدا ونسين بتلان ونسين مستقبلي وعزم أكيد أن نعزم بس أين مستقبلي وعزم لأنه وسيد بتل ننديس لهذا صعد على التروانة لم نكت الحرفة لم نقشرة لنعزم أن نشرة وغدا خطش تكوين هذيك فا يعني ويخصن أدياول من شنها ميدنخت لأن بعض الطلبة تكوني ماسا في أمسوس قوس في الجامعة سن مجالات والحمد لله تجد ناجح إلا المجال مزور ناجح نعلق البتة وليوفي يخدم مجالسي لأن يعزم ديس وديض له وجدين يرسو في ديس عنده تفكير سديد، تفكير صائب، عنده دخمة من تيدات. ما تشيني المستقبل، تاريخ لا يرحم، مستقبل لا يرحم. وغنيني شبت لنا الفيس بتلي استقبلت أروانا كان رقب يمارو بت التحديات بتدي يعني دي قشرة إلا الغريبة، لأن في تزايد رهيب جدا، وما خفي أعظم أن يتز مستقبل أخطر وأخطر، يقن تقدم لن غريب وخطير وخطير جدا. تبتت نقابل سورياح سوضيع على الوقت سوجان تاروانغ الفراغ، لهذا دوج تاروانغ لكل الاحتمالات ونسيم بتلا في المستقبل. ثم خاصة الوقت لا شغرنا ولا عذر، الحمد لله الوسائل متوفرة، فرص تكون متاحة، دورات يعني لن يعني غير وسائل الرزق، كلب سول تفتت نسول تفتت نبحث التفدي منج التافد، والحمد لله لا للوسائل لا الطرق ورقة شو تسين صحح وتسين تلدهي لأخدامة ربش يعاون، بس سول روح أهل الاختصاص إلا وغاش وجهن إلا وغاشينين، بس حد جني منج من الفرق خاطر وتسيند تجي طروات من الفرغين لاش كده تدور كده لمطان ولي ترعي دس نصلاح ولي تقوم تسلواجب كمان باغي كوالي. نسنت أيها الأولياء أن نرتلب أن نغج تاروان غير الفراغ. الفراغ ما معنى يساوي الفراغ يعني أحوسي غولاد، الفراغ يعني تضيع الوقت وهو خطير ومضيع وظلم ومعصية، تضيع وقت لغير شيء، أورار أورار أورار أورار هذا ظلم وتعدي. نظلم تاروان كمل اثنين ظلمني منسن كمل لنظلم الميدان معسن. ثم الفراغ بمعنى تلمدن السلبيات، كثير من الأمور خطيرة تلمدان تنبين يقول حت فارغ ما تشين نغطور أبدا طبيعة بالفارغ، إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك به بالباطل أكيد أدي المدمار في السلبيات البتة من أبسط الأشياء إلى أخطرها، أدي المطمع إلى فارغ في فارغ متى يزوى ونيد لكرم ونيد كذا ونيد كذا لاش خسر لي فاس نسبة تاريج عدل من الخلطة. نعم من الخلطة يدخل وتحط وضيطن لا يطمع ونيد مدوش لسي تمعصيس ونيبسي وجارس تمعصيس ونيد الشاب تمعصيس ومن بعد بتد مقابل سين طمع النيد يعود لا قدر الله إله ما لا تحمل عقباه أريسس العرس والعيد بالله هاد يمكن شرفس هاد يمكن سلفارغ الني أدي لمت سلبيات أخرى أول شتيم إلا ديما مع حضور النغلات حديث الملاس حد ساعة ساعة جيت تممش لا بالظن تدرت ديني قوة تحارد سمين دي بيتين سوغلان بتشتو تقير ولا حدو تقير تدرت يبيتي سوغلان عندنا إلا كان قارسي قبل رمضان دغيرس وتجي تروانا غولات وتجي تروانا غولات سين طارق تني دقن تسيب غريب غريب جدا قاعد قشرة إلا يعني منقطع النظر وفيه ملاد الحيط قاعد من اشتبار سي غولاد مش تسيوني غولاد والغريب أوقات طويلة جدا بعد نتكلم تروان غا نغناوال غا نفهم إن غادا أدبيني قشرة وحدي وتبين أدلم دنا ولوش تي أدلم دنا سبيك وكسي تلم دان حديث المدى حد أدلم دنا سلوكيات غريبة يعني تقارغ نطورو وندرى موضغة وندى السبساد وندى كذا وندى كذا أتلم دهن أتلم دهن بعد الشيني قن استغربت تلاميذني إن غير بورسين بتجين سنة أكيد نجيت للفراغ نجيت بعد بعضهم بعض الشيطان ما تغديات عندما ناس عجب الحال هيوا غير توني غير توني لأن بدان يقن يسمى لسي يقان. ثم يتوغي ترى من الغرسن ليتبعد بالسبسي ما لم يتزعلك ما ليتبعد روح الصطاد روح اللواد روح الكافور روح الكذا يكت بعد يكت هذا سواء إلى أماكن مشبوهة ومن بعد السنة بتعز غميك السعيي أكيد إيش السعي خاطر شو بدأ وسجل ويقيت وتبدد معاه أتفضلت التلميذ المتوسط إلى الكافور بات التجنيز خاطر الكافور كافور مهم صحتني لندني بتتجتني دنش ناس دنش ناس بالمية ممكن جالس بستنص إذا نغ تواجد في الأماكن مشبوهة وشغل مثال إمار وقال إنزل الكافور نصحت في لنديس وربما جالس بستنص ومن بعد بعد ذلك متى متى غادي المال تغادي بيدينيه خاصة من اليومية اللي قد أغل ديس دو الصيف مثلا ليش المراقبة ليش متابعة بعدهم مني أدي ممكن أدي متكر ذا باش كليسخ ليرقب تلديني قهوة وغير ديني ولداني ولا ما تسطحونا قاعد تفتتني نسقايتني المثلجات الحلويات دي بسيون ليش غرس ما عندوش يمدي تشز دي ما ساغن أدي كلب دي سخ ليش غرس أدي كلب دي أكار شريت تاوي تشرع شريت سلمة تشرع ثم الفراغ هو الإدمان على الألعاب الإلكترونية وهالمصيبة المصيبة تزعلوك تلاني مارو يغلب التلاميذ دي الشباب ربما دي زعلك ذكور وإناثا خطرك قرصنتور ولاد الإناث لندرسها يغلب يسيون لندرس ولاد الإناث ولا صاولة غير الذكور هذا الإدمان إلا في الكبار والصغار في الذكور والإناث الإدمان على هذه الألعاب الإلكترونية سبورتابل غيراس الإدمان على الإنترنت الفراغ يساوي الإدمان على الإنترنت إلا فراغ ما تغريزو على السقد على الوقت الإنترنت سواء تجلس شج نغيزو ننشان وضد المهم دقا النتيجة واحدة الخطر واحد الإدمان على المسلسلات والأفلام ومن الأفلام العادية إلى الأفلام لا قدر الله ممكن خطيرة الإباحية العيد بالله أدم كان جيس بارابول عشيني الوالي من مسيل الثانوي يتجيس بارابول جاري فاسس لا يتص أتغسن على أنتسنا يقيم واحد أسكدها ونين بعد السنة قبشة أصري عزم أصري عزام أدي جمد عزام بين قوسين إما ربطة الصيف أعزام لاش دو ريح مع تيفيزا مع القنوات كل روح غلطة روح غلطة يقنون بتغادي المال أضرار صحية أخلاقية نفسية كاع الأضرار تنبي كل أسجس والعيد بالله نعم أغرق ونفسية وكاع أضرار ولو كان الجنح دبي مثل التل ولو كان الجنح دبي مع سل التل بتتبين مع شل التل جيت تحنوت ان غبش راح ترام تلولند نفس النتائج انك قار سطرو دقا وقار لسطا وينك سكبت قار انا بتتجا اشتزور الخدمة زاد سوقا نات الهيدا خدمة مش الاغلال وش بتا اللي تتجا اغلال انا روح ريح تا شومبرا ما يلي ديس تسقان تيفيزن تريح المعاس ها كيف كيف نتيجة واحدة الخطر دقا وليت راعي الصلاح جيت توزنت للفساد هذا السبسدي مالس أيها الأولياء أن تحمل المسؤوليات أن تحمل المسؤولية تروانا نخصص الخير أن بد معسن أصل الشهر الوقت نسان بما يفيدهم لا الكتب لا النغم شنق سول وقر والسينغ التقيم دم من الجد على الأقل أن تبع البرامج الموجودة تعليم صيف اللي يجور أنه غادي يجور دورات لانت أوي تأذن من ميت سجلت رغبت لي شارك والتسجيل الفراغ راعي صلاح سشاء السولي السور بما دين زعيد أدي حمق أدي قلق أشي سحمق بس حتى ودى الشاء أتفرح أدي فرحة أشي سفرح بل أشي زعيد أشي دعوز الخير إيه ربادي رحم بابا وكي تغي تزيري والحمد لله بس حكوان جدي مارا فارغ جيت لي مانس إضاع داك تقارج جيزن الرحمتها اولا تصرفات سيمانس اش داو ند لعنتها خاطر القمص واجب كمل انت نفسيا دي حسه بلي باباسي يغشي باباسي زرت باباسي عقي خاطر العقوق يتز من والي من ابن الاب فقط وناس الاسباب غلط رواس ما تيسينا عمر بن الخطاب يوني لنا يشتكياس بعد يتبين حقيقه الناس لقد عققته قبل ان يعقك الناس بابا يتخذ بابا يشتكى يقول انت مخطئ هامي ولي قمص مميس قلت يا ربي لا وحدي نفس النتيجة التاوي أي ولي يضيع مميس أدي وجدي ما سشع مميس أدي عاد وستي في عد والد صالح يدعو له لا قدر الله هذا ممكن تشرب وضعه بتا نقصي إلى ناوة الخير النغض الخير نتروانا في الدنيا والآخرة أنت الله دي تروانا أنا بدت معسا وهكذا يمسلم الحقيقي لعنده يتخممام نسنت باللي يعني تمجنتو نخسيلة نخدمة نخدم طريقته